شيلة مهداة من قبيلة آل سويدي إلى الشيخ صالح بن رجب العفيف المالكي وأولاده. كلمات الشاعرين صالح بن سليم وعلي بن مصلفح، وأداء المنشدين علي بن مصلفح وعاصم الزهراني. يا سلام يا رجال الفعايل، يا رجال انت اثبت افعالها، يا الشايع يا السيوف الصقايل، يا رموز الجودة ورجالها، والعفيف ما حسب له ثقايل، يدحم الصعبة ويقوالها، هنا هذا الحفل والراس طايل، والمسافة ما حسبنا لها. سلام منا نثنيه للي نعزه ونغليه، وفي منازله ناجيه نلقى الوفا والكرامة. سلام يا شيخ وفي ننضم لأغلى القوافي، رجال وانعم سنافي يفرض علينا احترامة. صالح رجب والنعم به كل الخلايق تحبه، الله يا طيب قلبه وشرف الله مقامه. ونعم في يا الشيخ صالح بالطيب والعرف فالح، يفداه راعي المصالح واللي تراعد عظامه. الشيخ ابو شايع اسمه له مقدرية وحشمه، وفيه جوده وحكمه من جاه يلقى الدسامه. يا كم تجملت فينا ومدحك واجب علينا، وفي قدرك الليل جينا وحنا حزامة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، في قدرك الليل جينا والكف وحنا حزامة. سويت قصرا مشرف وله مجال استشرف، والكل يدري ويعرف في هالكرام والفخامة. وبارك الله بحالك وفي حلالك ومالك، الكل جاكم يبارك في قصر عالي مقامه. عزوتك وقت الوقايع تخلي الصعب طايع، جنبك رجال الشايع اهل الكرم والشهامه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، جنبك رجال الشايع اهل الكرم والشهامه. مولادك رجال وقفات تمشر بهم كل الاوقات، اهل الوفا واهل جودات ورجال عز وكرامه. اولاد صالح مطاليق تمشر بهم ساعة الضيق، الرجل منهم كمطويق والخصم يلقى الندامه. شايع وخاطره مسرور وقت الشدايد له حضور، معروف من غير دكتور صيته ليوم القيامه. يا لا يا دكتور مكسب راعي مواقف ومذهب، واكرمك ربي بمنصب يا من يشرف كلامه. رجب عسى الله يجيره راعي مواقف شهيره، وسيرته خير سيره ولا يغير نظامه. وحامد المدح يهواه يا كبر قدره ومغلاه، رجل المواجب والجاه والطيب يبقى وسامه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، رجل المواجب والجاه والطيب يبقى وسامه. وابو عمر شاعر القيف معروف من غير تعريف، علي علي بهجة الضيف رجاله همه وقامه. وامدح حسن بالمثايل رجل الوفا والجمايل، والنعم والراس طايل ولا تجيه الملامة. ما يلحق المطلق اللوم عبد العزيز امدحه داو، راعي مواجيب واسلوب جيد وكف غمامة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، راعي مواجيب واسلوب جيد وكف غمامة. فهد بمدحه نفخر من الرجال الأكابر، بجوده وطيب خاطر وانعم يا مال السلامة. وعيال حامد مكان الأساسيب رجب وصالح أهل الطيب وأهل السيوف المعاطيب الخصم تكسر عظامه وابني عفيف أهل الأمجاد رجال قالات وجواد وحرار وأبطال وسياد وأهل الفخار والزعامة يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحرار وأبطال وسياد وأهل الفخار والزعامة وبني مالك نشامة لهم قدر واحترامة ونعم عزاز المقامة فالحجز ولا تهامة ونحر رجاجي للزهران وانتم لنا أصحاب وأخوان وابن عمومة وجيران والعلم هذا ختامة ونحر رجاجي للزهران وانتم لنا أصحاب وأخوان وابن عمومة وجيران والعلم هذا ختامة يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا وابن عمومه وجيران والعلم هذا ختامه سلام منا نثنيه للي نعزه ونغليه وفي منازله ناجيه نلقى الوفا والكرامه سلام يا شيخ وفي ننضم لاغلى القوافي رجال وانعم سنافي يفرض علينا احترامه صالح رجب والنعم به كل الخلايق تحبه الله يا طيب قلبه وشرف الله مقامه يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا الله يا طيب قلبه وشرف الله مقامه ونعم في يا الشيخ صالح بالطيب والعرف فالح يفداه راع المصالح واللي تراعد عظامه الشيخ ابو شايع اسمه له مقدريه وحشمه وفيه جوده وحكمه من جاه يلقى الدسامه يا كم تجملت فينا ومدحك واجب علينا وفي قدرك الليل جينا والكف وحنا حزامه يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا في قدرك الليل جينا والكف وحنا حزامه سويت قصرا مشرف وله مجال استشرف والكل يدري ويعرف فيها الكرام والفخامة وبارك الله بحالك وفي حلالك ومالك الكل جاكم يبارك في قصر عالي مقامه عزوتك وقت الوقايع تخلي الصعب طايع جنبك رجال الشايع أهل الكرام والشهامة يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا جنبك رجال الشايع أهل الكرام والشهامة وولادك رجال وقفات تبشر بهم كل الأوقات أهل الوفاء وأهل جودات ورجال عز وكرامة أولاد صالح مطاليق بشر بهم ساعة الضيق الرجل منهم كمطويق والخصم يلقى الندامة شايع وخاطره مسرور وقت الشدايد له حضور معروف من غير دكتور صيته ليوم القيامة يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا مدحك يا دكتور مكسب راعي مواقف ومذهب واكرمك ربي بمنصب يا من يشرف كلامه رجب عسى الله يجيره راعي مواقف شهيره وسيرته خير سيره ولا يغير نظامه وحامد المدح يهواه يا كبر قدره ومغلاه رجل المواجب والجاه والطيب يبقى وسامه يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا رجل المواجب والجاه والطيب يبقى وسامه وابو عمر شاعر القيف معروف من غير تعريف علي علي بهجة الضيف رجالها ما هو دامه وامدح حسن بالمثايل رجل الوفا والجمايل والنعم والراس طايل ولا تجيه الملامة ما يلحق المطلق اللوم عبد العزيز امدحه دوم راعي مواجب وسلم الحمامة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا راعي مواجب واسلوب جيد وكف غمامة. فهد بمدحه نفاخر من الرجال الأكابر بجودة وطيبة خاطر ونعم يا مال السلامة. وعيال حامد مكاسيب رجب وصالح للطيب وهل السيوف المعاطيب الخصم تكسر عظامه. وابني عفيف أهل الأمجاد رجال قالات وجواد وحرار وأبطال وسياد وهل الفخار والزعامة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحرار وأبطال وسياد وهل الفخار والزعامة. وبني مالك نشامة لهم قدر واحترامة ونعم عزاز المقامة فالحجز ولا تهامة. ونحر رجاجي للزهران وانتم لنا أصحاب وأخوان وابناء عمومة وجيران والعلم هذا ختامة. ونحر رجاجي للزهران وانتم لنا أصحاب وأخوان وابناء